آفاق العصر الأمريكي في النظام العالمي الجديد. الدكتور جمال سند السويدي. تمهيد: الكون في حالة حركة دائبة، والعالم يمر بأطوار من التغيير قد تزداد وتيرة سرعتها أو تقل وفق الأحداث والتطورات الجارية. لذا فإن هناك دولا وقوا ومؤسسات وهيئات وذهنيات وأفكارا تتغير بالوتيرة ذاتها من التسارع، أو تتغير بشكل أبطأ، أو ربما تفضل الجمود والبقاء في المكان. وهذا في مجمله لا يؤثر في حقيقة التغير الحاصل من حولنا، الذي هو دافع الأساسي إلى تقديم رؤية هذه بشأن حاضر النظام العالمي الجديد ومستقبله. وقد حاولت في هذا الكتاب جاهدا تقديم نظرة موضوعية تحليلية معمقة قائمة على الإحصاءات والبيانات والمعلومات، بعيدا عن الانطباعات والانحيازات والرؤى الشخصية غير العلمية، مدركا أن الأطروحة التي أتبناها هنا قد تحظى باتفاق واختلاف، وهذا أمر طبيعي، لأنها في النهاية جهد بحثي حاولت من خلاله تسليط الضوء على بنية القوة والسيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد ومساراتها وهيكلتها خلال السنوات والعقود المقبلة، بما يسهم في فهم ما يدور إقليميا وعالميا، ويساعد على بلورة رؤى استراتيجية واضحة للمستقبل. قد يرى بعض المعنيين أن البحث في النظام العالمي الجديد لم يعد موضوعا حديثا، حيث تصدى له كثير من المفكرين والخبراء والباحثين والدارسين، إلا أن هذا الموضوع يمثل الحاضر الذي نعيشه والمستقبل الذي نتجه إليه. فنحن إذن بصدد النقاش حول محور حياة الأمم والشعوب، بل الأفراد. فهذا النظام ليس مجرد أفكار بين دفتي كتاب، بل هو في الأساس استراتيجيات وخطط وبرامج تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع، وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في حياة مليارات البشر. ولا شك في أن تناول النظام العالمي الجديد في هذا الكتاب يتخذ طابعا مغايرا لما سبق طرحه من قبل. فبرغم وجود خطوط اتفاق عامة حول مكانة الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في هذا النظام، فإن الجدل العالمي حول ظاهرة مثل العولمة لا يزال محتدما بين المنظرين والباحثين ورجال الأعمال حول طبيعتها وتأثيراتها وأبعادها، وكذلك حول سبل تعظيم مردودها. وبين هذا وذاك هناك من يتقوقع حول ذاته ساعيا إلى تجنب تأثيرات العولمة أو الالتفاف حولها أو الاختباء منها، غير مدرك أن موجاتها باتت من القوة والاندفاع والتسارع بدرجة لم تعد الحواجز الطبيعية أو المصطنعة تجدي معها نفعا. وقد تناولت في كتابي وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية من القبيلة إلى الفيسبوك، التأثيرات المختلفة لهذه الوسائل باعتبارها أحد مظاهر العولمة وتجلياتها في مجال الإعلام. وأتناول في هذا الكتاب بعض تأثيرات هذه الظاهرة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكيف أنها تمثل منعطفا حيويا من المنعطفات التاريخية في مسار العلاقات الدولية، باعتبار أن العولمة أحد أبرز المؤثرات الحيوية في بنية النظام العالمي الجديد، لدرجة أن بعض الباحثين يعتبرونها الوجه الآخر للنظام العالمي الجديد، أو هي المحرك الرئيسي لهذا النظام. وبين هذا وذاك تبقى العولمة سمة أساسية لآفاق العصر الأمريكي الذي ترسم ملامحه في الحقبة التاريخية الراهنة، حتى إن بعض الباحثين يعتبرونها رمزا لهيمنة القوة العظمى الأولى وتفوقها في النظام العالمي الجديد. إنني في هذا الكتاب لا أضع نفسي في موقع من يرسم المستقبل ويخطط له، فالمتغيرات المتسارعة والتطورات الهائلة التي يشهدها العالم قادرة على تجاوز أي تخطيط ودفع بوصلة التغييرات المستقبلية إلى التذبذب بين مختلف الاتجاهات في حراك متسارع دون ما استقرار. فالمستقبل يرسمه الحاضر انطلاقا من الماضي، بل أسعى من خلال هذا الجهد العلمي إلى تسليط الضوء على معطيات الحاضر مع استيعاب دروس الماضي من دون استغراق فيه، لإدراك أن الماضي قد يعوق في بعض الأحيان جهود التخطيط للمستقبل بفعل ما ينطوي عليه هذا الماضي من أثقال وربما إخفاقات قد يتسبب استحضارها في إطلاق سحابة من التشاؤم أو الحذر على أقل التقديرات تجاه المستقبل. لا أسعى في هذا الكتاب إلى رسم خريطة طريق استشرافية، بل إلى توضيح حقائق وتسليط الضوء على مؤشرات إحصائية وتحليلية يستنير بها من يشاء. لكن في كل الأحوال يبدو من الصعب إنكار دلالات هذه المؤشرات وتأثيراتها التي تؤطر لنقاشات رشيدة حول النظام العالمي الجديد في حاضره ومستقبله وبواعث الصراع فيه ومدى تنوعها من حضارية أو ثقافية أو اقتصادية أو عسكرية أو علمية أو تعليمية أو قضايا تتداخل فيها كل هذه الأبعاد أو بعضها، وتوضيح إذا ما كانت الصراعات العالمية المحتملة بين الأمم والدول ستنشأ وتتمحور حول الحضارات والأديان والثقافات أم حول المصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي وما يربط بذلك من تفاعلات العولمة في شتى تجلياتها. الحقيقة المؤكدة أننا لا نستطيع أن نعيش بمعزل عما يدور حولنا في العالم، فالعزلة باتت بمنزلة انتحار اختياري للفرد أو الدولة، ولا نتصور أن هناك من يستطيع أن يفعل ذلك في عصرنا الحاضر، فالعالم يتقارب بوتيرة هائلة التسارع، ويصطف ضمن نموذج واحد يصعب الفكاك منه، على الأقل لمن انخرط في موجات العولمة بمظاهرها كافة. فالحديث يتنامى حول تراجع دور الدولة ومؤسساتها في عالم ارتبكت واختلطت فيه المفاهيم التقليدية مثل حدود السيادة والمواطنة والنفوذ القومي وما فوق القومي وما دونه، لدرجة أن الجدل البحثي لم يعد يقتصر على حدود سيادة الدولة، بل بات يشمل وجود هذه السيادة من عدمه في ظل الاختراقات الحاصلة سواء على مستوى تجليات العولمة في شقها الاقتصادي أو على مستوى النفوذ المتنامي للشركات العابرة للقارات والمنظمات الدولية أو غير ذلك من متغيرات يمثل التآكل في مفهوم سيادة الدولة قاسما مشتركا بينها. ولهذه التغييرات والتطورات جميعها ضحايا عديدون، في مقدمتهم المنادون بالانعزال والاختفاء خلف ستار الجمود ومناوئة التغيير بزعم تجنب موجات التغريب وطوفان التبعية الناجم عن الانخراط طوعا في العولمة أو تكريسها قسرا، وذلك بعد أن أصبح الانخراط في الاقتصاد العالمي وآلياته ركنا أساسيا من أركان التطور والنمو. إن النظام العالمي الجديد يتجه نحو المزيد من العولمة، ولكن يبقى الخلاف حول توصيف الظاهرة الحاصلة، وهل تعبر العولمة في جوهرها عن توجه عالمي الطابع أم فرض قصري للنموذج الأمريكي والغربي؟ هل العولمة مرادف للتبعية الثقافية بكل ما تعنيه هذه التبعية من سلبيات؟ هل انتهى العصر الأمريكي؟ أم لا يزال هناك أفق لهذا العصر لم يتبين الكثير من معالمه بعد؟ هل ستدفع التطورات المستقبلية الصين إلى قبول النموذج الثقافي الأمريكي وقيمه؟ أم سيستسلم الغرب بأكمله لثقافة الصين وحضارتها الضاربة في عمق التاريخ؟ ربما كان هذا وغيره من التساؤلات محور النقاشات العلمية التي دارت في السنوات الأخيرة، وهي أسئلة الحاضر والمستقبل أيضا، وربما لا يجد بعضها إجابات قاطعة. وقد حاولت في هذا الكتاب البحث عن ردود موضوعية عليها سعيا مني إلى ملء فراغ بحثي في المكتبة العربية في الدراسات والبحوث الاستراتيجية والمستقبلية، ولاسيما فيما يتصل بهيكلة القوة والنفوذ في النظام العالمي الجديد وتأثيرات ذلك في دول العالم ومناطقه، رغبة مني في غرس قواعد تفكير بحثية ومنهجية تسهم في فهم أعمق لتفاعلات النظام العالمي الجديد والمتغيرات المؤثرة فيه، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تجنيب دولنا ومجتمعاتنا دفع تكلفة باهظة لتجارب مضنية قد تضطر إلى خوضها في حال الوقوع في سوء إدراك أو فهم مغلوط للواقع الاستراتيجي العالمي. إن إدراك اتجاهات التغيير ومساراته وأبعاده وتأثيراته الاستراتيجية المحتملة واستشراف آفاق النظام العالمي الجديد وفق منهج علمي واضح قد يتيحان فرصا ثمينة للحفاظ على المصالح، كما أن الغوص في تحليل مؤشرات الحاضر وشواهده والتعمق في سبر أغواره يجبراننا حتما على التفكير في المستقبل. ولست أزعم أنني أطرح رؤية نهائية لا تحتمل النقاش أو الجدل بشأنها أو أدعي امتلاكا مطلقا للحقيقة، فالمستقبل مفتوح أمام الجميع، ولكن امتلاكه حق لمن يؤمن بمنهج التفكير العلمي فقط.